النهي يقول المعنى يا ناس قلبه تعنى والزين ما صنع عنا وش عذر حضر الجنابة ضاقت عليه الوساعي والفكر ما عاد ياعي فلا الصدود يداعي يا زين هجرك غرابة ذا جرح ما له مداوي والحال يشوي شاوي يا زين ويش انت ناوي قلبي تزايد عذابه لو قال زادت همومه لو قال ما جاه نومه يا صاحبي لا تلومه خله يضمت صوابه فجاك يشكي جروحه تكفى تنافق بروحه والمعذره والسموحه لو صاح من كان الغلا ما يبينا ولا تغلى علينا ما عاد وده يجينا من بعنا ما لنا با الود ما هو غصيبة واللي رحل وش نبيبة دم الوفا ما يجيبة ما ظني ينفع جوابة ما نطرد اللي تغلى واللي تغلى يا رحلة شعور النقية في صورة هاجسية تحكي مشاعر خفية والفكر عنك سحابة هذه آخر علومي في راحتي والقدومي ما بين ليلي ويومي والعلم هذا كتابة ما بين ليلي